يقول رحمه الله: والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالفعل. قال يشير إلى الزمن الماضي، يعني أنه يتكلم في الزمن الماضي، وقائل في الزمن الحاضر، ويقول في الزمن المستقبل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.